odnos prema tome šta to je tebe. Znate, šta? Ovo mi to prvo mi daje, da da to učam. Ovo mi se ljuta mi kao ovo se vadi na tebalu kao pribelja. Ovo mi da mreću kao anda arkuvali. E ovo mi da mreću kao tepanol, kao mitanol, kao tariku je gol, etterete. Da vidu ta bakterija, da se tako tablet, koje da vidu ta hodno vjeru i tanje. Ovo je vana vajak šest kodno, kodno. Bez toga se vredi to vjeru i sreće. Ovo je se jedin nejem to, ali će se tako, ده عباره عن فورمات بتاعتهم دي مهمه جدا جدا جدا. Но идея как что-то сказать, что так таким. عايز تعرف واحد الخطرة ده عبارة اطلب كل طلبات صعبة مش صعبة صعبة عن مصر. بمعنى ايه؟ انك تقول مثلا اكتب اكتب ورقة وقلم واكتب. الكتابة دي يا جماعة في النيورولوجي بيسموها الباي موفمنت، حاجة اسمها الباي موفمنت، حركات صعبة جدا عن مصر لانها حركات طيب حركات يعني مطلوبة منه تركيز عالي جدا جدا. فيبقى يقول لك قول للمريض اكتب ما يعرفش ايه نادي كان الخط يمسك الكاسوة ويطلب يمسك الجرم بتتضرر بالفطره، وكان الوجود بالفطره، والفطره بتعمل الالم، هي Thank you. دايما تكون قاعده مدور في الجثه هي تبقى حاجه باثنين، يا اما هايبوكسيا انا عندي الجثه فعامل الجثه بكل مراكز الجثه ونسيهم الخلف السنتر، وبالتالي انا عندي هايبوكسيا في كل الجسم وفي كل النص، فنص الهايبوكسيا كانت في مباراه النص، فبالتالي تريبرا قديمه ان نرجع هايبوكسيا. يبقى اذا لما يجي لي واحد بس الجثه روتين في البطه كربون انا بضبط هذا المبادره من حاجه اثنين كهيبوكسيا وبروبرا قديمه في حد ذات بس اكسجين اتحسن مستجابه تروح المبادره يبقى كانه هيبوكسيا وخد منه ما استجابش معايا هدي قبل المبادره بالاقدام وهدي العلاج بتاع بروبرا قديمه اللي هو عباره عن الهول والبوتيب والكرة. اوكي؟ يبقى انت عندك تنفيذ جيد ما انتهاش ازاي؟ كبير. اول حد عندك ثلاثه اعراض رقم واحد رقم اثنين السيوبر رقم ثلاثة حاجة اسمها السيوبر. اوكي؟ ومعاهم حاجة اسمها هايبوثيرميا انت هايبو وايسيميا. خلاص؟ ايه دي تفاراتب؟ ليه تفاراتب الايثانول؟ كم تفاراتب؟ تفاراتب ودون هايبو. الثانية المايل فيها أربع أعراض أنا ثالثة خد المستثمر اللي هي عبارة عن فيش وارمنتا بورد وبورد مهمة ومرحلة بقى ليها كتير ثلاثة اسم مهمين أوي أوي ثالث فيش يوبر أسيبر معاهم حاجة كتير أوي مرتبية وأخيرا النيتا الاثنين المرحلة المميتة بالعقل بقى واحد واحد خمسة واحد واحد أي سنتين بريتر كلام مستثمر and لما واحد يطلع طريق كان هيختار له فيه 50 ستيشن يوتي او كل من كل فيه وغيره وغيره وغيره. اذا انت عندك هذا الايثانول الايثانول لما خلص لما تروح مار مارك كبير فوق تراجع تحت ليه؟ طب انت عندك الايثانول لما خلص اربع مراحل تيجي تريتك تقول لك ريتوال وظهري الدور ومن قبل معاهم طيب ماذا عن الفيتامين هيكون؟ عشان خاطر الدرجه الاول لو كنا بنيجي في الفيتامينات اللي هي ذات الخطر ما لو قررناه في ايه الفيتامينات في الشباب لو قلنا على مدار السنه الطب كله التطبيق كم مرحله؟ ثلاث مراحل نمبر 1 فكري رقم 1 2 اللي كانت بتفكر هتلاقي ثم رقم 3 يا شباب ثالث حاجه اللي هي الانفستيجيشن الانتجاجة بتاعتها نعمل ايه؟ رقم واحد الانتجاجة ندور عليه الان ندور على السم انا ضع مين؟ شكل في مين؟ في ميثانول الان تقول لي سيرم ميثانول ليفل ادور على مستوى الميثانول في الدم ده اذا كان واحد شيل الميثانول وتركيز الميثانول في الدم اقل من 20 مللي جرام ايه اعراض تسمي الفريق ليكون؟ هل لك الكوريين والبوليين مراحل العلاج أربعة، أي سن في الدنيا علاج أربعة مراحل. جدا جدا طالما البيتانول أشهر انت عندك البيتانول التابلت بتاعه كام؟ هباع كام؟ بيقول لك ان هذا البيتانول في وجود حاجه اسمها الفا تصديع الجنين الفا تصديعين يتحول الى حاجه اسمها فورما الضرائب ثم فورما الاسد. طيب هذا فورما الضرائب وهذا فورما الاسد هي مواد بعيده سميه صح؟ صح. بعد كده هذا الفورما الضرائب والاسد في وجود الفوليك او الفوليك اسد بيتحول لايه؟ صار مضادات اخرى. وبالتالي ايه الأدوية اللي بتاعتنا؟ عشان تتحول من كلمية ميثانول بسبب حاجة من دي يتمنع تكوين كلمة الضرائب وكلمة أدب من فرد واحد يا إما تزود تمكينه من تحويله إلى قارب الجرسان دروس مع آخر أقل من الضغط التصاعد في الدم. إزاي؟ هل في كل الأدب أو بدون كليه؟ طيب إزاي نمنع تكوين ميثانول؟ سيمنع تحويل هذا الميثانول الى فورما الضرائب في فورما الاسد. طب بيتحول ازاي؟ بيقول ابو التربيه قال لك ان هذا الانزيم اللي بيكبر الميثانول هو نفسه اللي بيكبر الايثانول. يعني نفس الانزيم بيكبر الميثانول بيتحول لحاجه اسمها الضرائب. كنت قاعد بقول لك بس بقول لك ايه مهم جدا. هل الانزيم هذا ابو التربيه بيحب الميثانول فالإيثانول في الفورما؟ لا. بتجيب الأكثر؟ طبعا بتجيب الفورما. وبالتالي لو واحد هيستخدم إيثانول أنا ممكن أجيب إيثانول بحيث أدمه في حاجتين إيثانول وميثانول. الإنزيم يفهم مين؟ فالإيثانول بيجيب مين؟ إيثانول تمنع تكسير الإيثانول في الفورما. فالإيثانول ده واحد من أسباب التي يمكن استخدامها في إيثانول. بس يا جماعة الكلام غير علمي. ليه؟ قلنا يعني براكتيكالي صعب جدا اقول للباب الطب بتاع الميثانول اقول له بره افتح تاني زيت بيرة في بره اقول له خمر وبره افتح تاني طبعا ده براكتيكالي مستحيل نقطة. تقول له دي اكبر مشكلة عندي حقيقية. ايه هي؟ ان الميثانول نفسه فيه نسبة ريسر والايثانول ده نسبة ريسر فلو الست دي مع بعض اوكي هتمنع تحويل الميثانول الى قرار فهتعمل ايه؟ تشكيلها كبير في نسبة ريسر ايفن الهيبيشن في برد السكر ايفن الصراط الرزق تمام؟ فبالتالي هذا الايثانول غير مسكر فتتعمق الصراط بس احنا بنختارها اسمها 4-ميثايل-بايونول كده بتختارها 4-ميثايل-بايونول اسمه سكري دومي ايزول فهذا الدومي ايزول هو الان بتاع مين؟ بتاع حبيب تمام. ايه هو اربعه ميثانول يا دكتور ده؟ ده عباره عن صراط جلوكوز يجمع تحويل الميثانول لفورما الضهري بتاع عم اللي هو الانزيميشن للالفا خالص بقى في الصباح. فتعالوا معايا بيقولوا الالفا تربيت بيحب هذا الاربعه ميثانول يا دكتور اكثر من حب الميثانول طلع الصراط مره. فكان خطيئه كان هذا الانذار لهذا الاربعة مثل ما دول كانت ثلاث فترة أكثر من تأثير الإنزيم في ميثانول. يعني كل المقاييس الإنزيم رايح رايح مين؟ من الأربعة مثل ما دول وكل المقاييس لن يتحول هذا الميثانول إلى فورما الأنزيم. أوكي؟ طيب أنت عندك إيه الأنزيم؟ هذا كيف الأنزيم؟ أتصور هذا اسمه أربعة مثل ما دول. الثاني هذا اسمه ميثانول. قلنا إن مهمة جدا جدا شباب لأننا عرفت كل واحد في وقت ايه الاكثر بتاعه ايه الروت نيشن هي الكوز بتاعه. يعني هذا الاربعه من فرد الى دور بيشتغل ازاي؟ عرفت خلاص الكوز ده بما تحويل هذا في فتره في فتره هاي يعني وقت هذا الاثنين بيسموه هذا الاثنين التكاليف بتاع الكوز كان 3 مره اكثر من كان بيسموه كمان في ميزه كبيره جدا فيه هو كل كيلو جرام اول فروق الدور ايه كده 10 ملي جرام لكل كيلو كل طاقه ساعه. هتلاقي مالك حياه؟ لا حصل خالص. يبقى كده بقول لك كده اهو خمسه واحده لوز 500 ملي كيلو واربعه مثلا اللي هي 10 ملي جرام كل كيلو كل طاقه ساعه. فالجيل ده طبعا بيديك انترا فينوس ودي قصه مهمه جدا والجزمه تقاس عليها. الناس بتاخد دوري انترا فينوس دور انترا فينوس انفيوجن واي لانه يا جماعه الدواء ده وجد وامتاز بسرعه يعني كبير كبير وهتفتح الشطر وتتوضا تحتها الشطر. طيب دمار ايثانول ايه اللي بيحصل بتاعته؟ بالظبط بالظبط زي الاربعه في فايبر ادول. الفرق بين ايه؟ لان الاربعه في فايبر ادول هتلاقي بتاعته بتنزيم 8000 مره اكثر من ايثانول. في حين الايثانول الفئه بتاعته للانزيم فقط 10 مرات اكثر من الايثانول. طيب ايه كمان؟ ان هذا رقم فايبر ادول يعني لسه انتجريشن لكن هذا الايثانول يعمل هذا الاربع ميثان بيروزول بيتاكل انترافينا بس لكن هذا الايثانول ممكن يصير انترافينا ممكن يحتمل الشرب يركبها او يمدها له 10 ليز وجات كيو او جات كويس كيو واحسن منه ممكن يصير ايه؟ احمي فيها هذا نتيجه هذا الايثانول. فما بنديله ايثانول هو صرف صرف يعني كبيره يعني بنسبه تزيد 20%. لكن لو هديه انترافينا بس تركيز 10% وتفضل 10% وتفضل ايه؟ بس يا ماما عن ايه الاسلوب بتاعتها؟ عندك انت فوق ايه الانديكيشن فوق انتي دوت ثيرابي الميثانول جت قبل كده في امتحان الرمل. وتيجي تاني ايه الانديكيشن بتاعتها؟ هل كل مريض قول يا جماعه هل كل مريض واخد ميثانول اديله 4 كيلو جرام قال لك لا. قال لك لابد ان يكون مستوى الميثانول ده اكثر من 20 نقطه رقم 2 او وجود اديدوز ايا كان مستوى الميثانول في الدم. انا مستوى الميثانول في الدم المريض اكثر من 20 او في عندك اديدوز او فيجوال مانيفستيشن بغض النظر عن رقم الدم هذا الدكتور. انت بتقول رقم ثالث من الميثانول يقول لك ايه؟ انت اللي حاجة ضد الميثانول لو بتقول لك كام عطى من 20 طبعا انا حاجه اسمها انهانس انيشن. انت واحد بتقول الميثانول اعمل له ايه سؤال؟ انا بس مستوى الميثانول كام اكثر من 50 يا رب تقول لك قوي 50 يومي قوي. وبعد كده ليه؟ المستوى بتاع الميثانول بتاع اللي عنده هذا الدور في المستوى بتاع اللي عنده هعمل لو عنده هايبر بكتيريا يعني هايبر فايز هديله انترا فينا счастье вновь возвращает эту бывает счастье в Бурбуре, жизни в Испании. А вот раз, Испания вообще не может то, для того, что счастье мы можем на Бурбуре Маава, на Бурбурсаку Маава. Потому что это счастье, и когда вы знаете, как в Абитиме, в Абитиме, в Абитиме, в Абитиме, в Абитиме, в Абитиме, в Абитиме, в Абитиме, в Абитиме, بتزود معدل تكسير نفسها بالذات ma tutto ciò che sta parlando di loro, su loro troppo, e solo che ha la miniera, la nostra felicità da te, che però sta finendo le cose, sono più a favore, se siete anche noi. Però se mi sta a te, sta finendo di te. Anche in una sala, tu hai avuto un nuovo, ha minuto, ha minuto, ha minuto, ha minuto, ha minuto, ha minuto, ha minuto, ha minuto, ha minuto, ha minuto, ha minuto, ha minuto, ha minuto, ha minuto, ha minuto, ha minuto, ha minuto, ha minuto, Number 3, have a plan with more money. To add somebody to room, you get to a kid for your money, you are making the door one, the world is gone and better. The other one, have a man, the Amor, and the Moor, and Amor, this house, the Moor, the Earth, the Texture, the Hope of the Idea of Amir. Amen? When the Moor comes to the Moor, the Moor is full of us, the Moor is full of us, the Moor is full of us, the Moor is full يعني عرض السحاب بتاع الخليات والفريق اللي بتقول ليه ليه في الاخر. طب ايه عرض السحاب بتاع الواحد يشرب امور تخيل واحد امور وخد قرار ما عدتش اشرب امور تاني. خلاص ممكن يحصل له ايه؟ قبل بيدور ده في اول 6 ساعات او 8 ساعات شويه ماي بنستيشن تاكله لبسه غم عليه بيرجع شويه قلقان يتوصل حبه لو دخل ما عرفش يجاوب. بعد كده تاني حاجة يحصل له حاجة اسمها هل يوازن ايه اسمها؟ الكحول أو الكيوز أو الكحول هرمتيشن بذمتك هي اسمها الكحول هرمتيشن يبقى عرضها ايه؟ هرمتيشن وديتوري انديفيدوال هرمتيشن ديتوري انديفيدوال هرمتيشن ثم يخصم وارتداء حاجة اسمها فرزنتك اعترف بخمس ايام اعترف يقول لي تسمع على الصوت بعد 4-5 أيام يحصل له حاجة اسمها الدليريوم تريمنس. دليريوم تريمنس يعني إيه كلمة دليريوم تريمنس؟ على فكرة يا جماعة دايما أعتقد أن أعراض الإسهاب عكس الأكشن تماما. يعني بمعنى إذا كان الأكشن بتاع الأضرار في الدليريوم ريبوتيشن ريبوتيشن ريبوتيشن لما تيجي تشوف أعراض الإسهاب هيحصل عكس الأكشن. شوف كده في عندك كده تقريبا انا بقى لما تكون يوزر مش عارف يوزع وكلام من ده يبقى زي ما حاطين الفرق غلط ايه ماشي ثم لهذا الطبع او كل شخص مش عارف يعمل ايه يحصل يحصل يحصل يحصل يحصل يحصل يحصل يحصل يحصل يحصل يحصل يحصل يحصل يحصل كان هذا سمريتر كان اللي كان عنده هرم ترمي او كده ثلاثة عنده هرم ترمي رقم ثلاثة فيما رقم اربعة السيزر والكمبالتر اوكي فدي كلها عبارة عن اعراض هتجد ان المريض بتاعك كل الفايتر ساينز بتاعته عيب ليه؟ لان هذا ما تشيل المريض عنده دين بياخد نمبر 1 الليفر بيحصل في حاجه اسمها ليفر سكوب وقلنا يا جماعه كده دايما عند الفروض وزارة الفروض في الأماكن دي مصدر ثابت عندهم كتير جدا جدا جدا، مصدر ثابت عندهم كتير، لكن عندنا شركات وعندهم محليات نمبر 1 ليفر سبوزل وما يؤدي إليه كل الحاجات اللي بتدفع ليفر سبوزل من كل هايبرتنشن وعطايس بكينا وبريزل كل الكتب بتاعت إيه؟ تعتبر سبوزل رقم 1. تاني أرجل الأرض مباشرة من الليفر المحليات حاجة اسمها الجهاز العصبي بتاعنا. عندك فقط 4 فقط اللي هي الفوتوجينيك ريسبشن اللي هذا هو اليوم تكون في دراسه Thank you.